والمروي عن ابن عباس كفر دون كفر هذا لا يصح عنه. رواه الحاكم في المستدرك من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، وهشام بن حجير ضعيف وعفو احمد ويحيى وطوائف وقد خلف في الاسناد، فرواه عبد الله بن طاووس عن ابيه في غير ما رواه هشام، وعبد الله بن طاووس اوثق من هشام، فروايه هشام منكره لا يحتج بها. على ان لو صح هذا الاثر قد نزله جماعه من اهل العلم على قضايا خاصه ليست في قضايا التشريع ولا في قضايا الاستبدال، انما هي في بعض قضايا الترك لدافع الهوى لا في قضايا التشريع، لان التشريع بحد ذاته كفر، وهذا النوع ينازع فيه كثير من المتاخرين ويقول كفر دون كفر، ويجعلون هذا القول اي انه كفر من اقوال الخوارج، ويحامون عن الحكام المشرعين ويعذرون عنهم بما لا يعذرون عن اهل العلم وعن حماه التوحيد. ولهذا اسباب منها قد يكون الدافع هو الهوى والشيطان، الامر الثاني قد يكون الدافع هو الجهل في حقيقه المساله وعدم تصورها على الوجه الاكمل، ومنها قد يكون الدافع هو الارجاء، فان بعض الطوائف المنحرفه عن شرع الله لا تكفر بترك جنس العمل مطلقا، وهذا مذهب غلاة الجهميه والمرجئه. ومنها قد يكون الدافع هو التاويل، اي انهم متاولون في هذه القضيه، هذا الذي بلغ او وصل اليه علمهم واجتهادهم، فحينئذ يعذرون بذلك اذا كان عن محض اجتهاد وعن محض تاويل، ولكن ليس لهم حق رمي الاخرين بمذهب الخوارج، وهم معتصمون بكتاب الله وبالاجماع المنقول عن اكابر اهل العلم.